شفنا بما ان حج عرفه وان يوم عرفه هو اهم يوم في الحج، فايه نصيحه وتوجيهات حضرتك في اليوم ده؟ ايه اللي ممكن اعمله واستغل اليوم ده ازاي؟ يوم عرفة هو أهم أيام الحج، بل يوم عرفة والوقوف بعرفة هو أعظم وأهم ركن من أركان الحج. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمي الحج فيقول الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف يوم عرفة. وللأسف إحنا بنلاقي ناس كتير جدا يوم عرفة بيضيعوا يوم عرفة فيما لا نفع فيه ولا فائدة. بعض الناس بتفضل سهرانة ليلة عرفة طول الليل ما بتنامش، وبعض الناس بيصلي الفجر ويفضل سهران لحد الظهر. وللأسف الناس دي بتيجي في وقت صلاة الظهر بعد الخطبة وصلاة الظهر والعصر، بنلاقي الناس خلاص قواه انهارت وبدأوا يناموا، فبيضيع عليهم يوم عرفة. جماهير العلماء بل الإمام ابن عبد البر بينقل الإجماع إن يوم عرفة بيبدأ من بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر لحد المغرب هو ده الوقت الأساسي لعرفة اللي ينبغي علينا إن احنا نستغله استغلال أمثل. بعض الناس بتبقى حريصة إن هي تطلع على جبل الرحمة، فبتطلع في الحر الشديد والزحمة الشديدة، فبتتوه ترجع المخيم وهي واخدة ضربة شمس فبتنام، فبيضيع عليها يوم عرفة. حاولوا بقدر المستطاع تخليكوا يوم عرفة في المخيمات بتاعتكم، حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تناموا كويس ليلة عرفة ويوم عرفة الصبح، علشان الشغل كله بيبدأ من بعد صلاة الظهر. بعد ما نسبح خطبة عرفة وبعد ما نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ينبغي على الانسان في الوقت ده ان هو يجتهد غاية الاجتهاد في ثلاث اعمال مهمة. اما العمل الاول فهو الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث فقال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الدعاء وفضل الدعاء وأهمية الدعاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. العلماء بيقولوا افضل الدعاء معناه يعني اكتر دعاء مستجاب، فينبغي على الانسان منا ان هو اصلا هو يكون رايح على عرفة قبلها بيومين ثلاثة واخد معاه الورقة بتاعته اللي فيها الادعية اللي كتبها، او التليفون كتب على النوت الادعية اللي عايزها لنفسه في الدنيا وفي الدين وفي الاخرة، والادعية اللي عايزها لزوجته واولاده والوالد ووالدته والاصحاب والاحباب والناس اللي حملوه امان الدعاء. فاول عمل ينبغي علينا بالفعل ان احنا لا نكل ولا نمل منه هو مسألة الاكثار من الدعاء. الامر الثاني الاكثار من الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فكان صلى الله عليه وسلم يقول افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كل الانبياء وكل المرسلين لما وقفوا على عرفة كان ده الذكر الدائم الذي كان كل نبي من الانبياء لا يكل ولا يمل عن ترديد هذا الذكر. احرص جدا مع هذا الذكر على التلبية، ان انت تلبي كتير، المقام مقام تلبية ومقام ذكر لله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، حاول بقدر المستطاع انك في اليوم ده تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما شئت من طاعات. ما تطلعش على عرفة الا وانت مصحفك في الشنطة بتاعتك، ما تطلعش على عرفة الا وانت متأكد ان المصحف بتاعك معاك. حاول دايما يوم عرفة ان انت تكون لوحدك، ابعده شوية عن التجمعات، ان التجمعات دي بتشغل، وده بيجيب في سيرة ده، وده بيتكلم عن ده، وده بيتكلم عن مصلحة في شغله، وده بيتكلم عن كذا. حاول يوم عرفة تتخصص بس للقرآن والذكر والدعاء. وان استطعت ان انت تتصدق على فقير او مسكين، حاول بقدر المستطاع ان انت تعمل ده، لان ده من افضل الاعمال اللي ممكن تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان حكيم بن حزام الصحابي الكريم يوم عرفة يطلعوا معاه 100 عبد من عبيده، حتى اذا دنت الشمس من الغروب نادى الله عز وجل فقال يا الله هذا حكيم يعتق عبيده الان، اذهبوا فانتم احرار، اللهم فاعتق عبدك حكيم. هكذا كان يتعامل الصالحون مع يوم عرفة، ما بين ذكر وبين قرآن، ما بين تلبية، ما بين دعاء، ما بين صدقات، ما بين قراءة قرآن. هكذا كان حال الصالحين في يوم عرفة.